بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا نص حديث أورده الإمام البخاري أو أسنده تحت هذا أو تحت هذه الترجمة، فجعل حديث الباب هو عين الترجمة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الأسلوب يعرف عند البلاغيين بأسلوب الحفص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لقائل أن يقول: لما لم يقل الإسلام بدل كلمة المسلم؟ لماذا عرف المسلم تعريفا غير تعريفه للإسلام؟ حينما سئل عن الإسلام في حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لماذا عرف الإسلام هذا التعريف وعرف المسلم بهذا التعريف؟ هل هناك فرق بين التعريفين؟ أقول: لا، بل لعل المراد هو التأكيد على أن الزيادة والنقصان في الإسلام لا يكونان إلا في المحل أو إلا في الشخص المنعوت بالإيمان أو المنعوت بالإسلام. إن كان هناك تفاوت في الإسلام أو في مراتب الإسلام أو مراتب الإيمان، فإنما يكون هذا التفاوت في الأشخاص ولا يكون أبدا في حقيقة الإسلام أو جوهر الإسلام أو في حقيقة الإيمان. فالتفاوت لا يحدث ولا يحصل في حقيقة الإيمان، إنما يحصل في الأشخاص. فالتفاوت: كلنا مسلمون ولكننا متفاوتون في إسلامنا، كلنا مؤمنون ولكننا متفاوتون في إيه؟ في إيماننا. فهذا التعبير الشريف يؤكد أن كمال الإسلام لا يتحقق إلا في هذا المعنى أو في هذا المضمون، كمال الإسلام. أما الإسلام الذي يحصله أو الذي قد حصله كل منا فنحن متساوون فيه، نحن متساوون في الإسلام من حيث الشهادة، من حيث إقام الصلاة، من حيث إيتاء الزكاة، من حيث هذه فروض أو هذه تكاليف نقوم بها جميعا. لكن إيه الشيء اللي نتفاوت فيه؟ ما هو الشيء الذي يتفاوت فيه المسلمون؟ هذا المعنى: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكأنه يقول إن كمال الإسلام لا يكون في هذه التكاليف أو في أداء هذه التكاليف، وإنما كمال الإسلام يكون في حسن المعاملة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، زي ما قلنا أسلوب حصر. ونجد الشارع الحكيم يورد هذه الجوانب المهمة، الجوانب العظيمة، دائما يوردها مورد الحصر، شيء غريب يعني. هذا ما لاحظته يعني حينما قرأت هذه النصوص، لاحظت إن الجوانب الهامة أوردها الشارع مورد الحصر وكأنها هي المقصد الأساس، كأنها المقصد الأساس، كأن ما فيش مقصد غير هذه الأمور. مثلا نيجي هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في جانب آخر المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كلها أساليب حصر بدلالة المبتدأ والخبر. عندنا من أساليب الحصر دلالة المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. معروف إن المبتدأ بيبقى معرفة والخبر يأتي إيه؟ نكرة. لكن إذا جاء الخبر معرفة دل ذلك على الحصر. أما الأول الرجل زيد، الرجل معرفة وزيد علم معرفة، أو زيد هو الرجل، إيه المقصود من الحصر هنا؟ هل المقصود أن أنفي عن غيره هذا الوصف الذي أثبته له، أم المقصود من الحصر هنا إثبات الكمال له في الوصف دون غيره؟ المقصود إثبات الكمال له في الوصف دون غيره، وإن كان غيره مشتركا معه في الوصف أو في أصل الوصف، لكن المقصود من هذا التعبير إثبات الكمال له في الوصف، زي كما في الحديث الشريف السيد الله. ده ما يمنعش إن احنا نطلق السيادة في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جانب الصحابة، في جانب أهل البيت، في جانب الصالحين، بل حتى القرآن أطلق السيادة في جانب الكافر وقال فيا سيدها لدى الباب، وأطلقها في جانب سيدنا يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذن الاشتراك في الوصف لا يلزم منه الاشتراك في حده، ولا الاشتراك في مراتبه، ولا الاشتراك في نسبه وأقداره. إنما هنا بقى الكمال هنا في هذا التعبير المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الكمال هنا بزيادة هذا المعنى، بزيادة هذا المعنى. فنجد هذا أسلوب حصر. مثلا في جانب الأخلاق البر حسن الخلق حصر برضك، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حصر. شوف غريبة، خلي بالكم تأملوا هذا، كل جانب مهم يورده الشارع مولد الحصر ليه؟ أنا فهمت من هذا أنه أراد أن يعطي كل جانب من هذه الجوانب قوة الجوانب كلها في تلاحمها وقيامها وتلازمها وتعانقها، فلا يغني جانب عن جانب. لما يورد كل هذه المعاني أو كل هذه الجوانب مورد الحصر يبقى المقصود إيه؟ المقصود أن يعطي كل واحدة من هذه الأمور قوة الجميع في تلازمها وترابطها وتعانقها. يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج ما يغنوش عن إيه؟ هذه العبادات لا تغني أبدا عن أن يكون المسلم متحققا بهذا المعنى، وهو أن يسلم الناس من لسانه ويده، كما في رواية النسائي المسلم من سلم الناس، وهنا المسلم من سلم المسلمون. المسلم يعني المسلم الحقيقي أو المسلم